يقول ولدي عمره 25 سنة ما عملت له عقيقة حتى الآن، لا مانع الآن تعمل له أو هو يعمل عن نفسه، وما يشترط أنك تجمع الناس، المهم أن تذبح سنة، وما فعلت في وقتها تفعل الآن.